الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 37 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن الحديث 35. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر عن أبي هريرة، وروي من طرق أخرى أيضا عن أبي هريرة، وهو حديث عظيم حوى وصايا جامعة نفيسة، لو طبقها المسلمون في تعاملاتهم لزالت خلافات كثيرة ولصلحت أحوال المسلمين في بلدانهم وأحوالهم. وقد ذكر فيه عليه الصلاة والسلام 10 وصايا جامعة، نقف معها بشيء من الإيجاز، وإلا فكل وصية تستحق أن تفرد بدرس بأكمله. الأولى قال: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، فذم ونهى عن الحسد. والحسد هو كراهة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على أحد من المسلمين، وتمني زوالها عن المنعم عليه، وهو خلق ذميم ولا شك، يضر بالحاسد ويتعبه في بدنه وقلبه، ويؤثر على دينه وأخلاقه، فهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما في حديث كما عند أبي داود. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذمه والتحذير منه والاستعاذة من شره كما في القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد. فالمسلم يسعى إلى أن ينقي قلبه من أن يكون فيه شيء من الحسد، وهو أن يكره نعمة أنعم الله بها على أحد، ويسعى إلى أن يزيل ذلك من قلبه. ولو وجد شيئا من قلبه فإنه لا يظهره ويجعله في قلبه، ولا يبني عليه شيئا من صور إلحاق الضرر بالمحسود. وأن يسعى المسلم إلى أن يسلم قلبه ويرضى بما قسم الله عز وجل له من أمور الدين والدنيا. الوصية الثانية: ولا تناجشوا. والنجش بإسكان الجيم هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، يأتي إلى سيارة تباع مثلا و يسأل عن قيمتها، فيقولون مثلا 10,000، وما زال المجال متاحا لمن يزيد، فيقول: أشتريها 11. وهو لا يريد الشراء، لكنه يريد أن يسمعه غيره فيزيد في قيمتها، فيقول من بعده مثلا: أنا أشتريها 12,000. وهو قد قصد إما أن ينفع البائع لكي يزيد الثمن في سلعته، أو أن يضر المشتري كي يكثر عليه القيمة والثمن. والنجش محرم بالإجماع، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، ذكره البخاري. وإنما نهي عن النجش لما فيه من الغش ومن الخديعة لمن يرغب في شراء السلعة، لأنه يرى من يزيد، يرى الناس يزيدون قيمة السلعة، فربما أقبل معهم وبدأ يزايد، حتى إذا رأوا أن السلعة قد ارتفعت انسلوا وبقي عليه السوم، فتكون القيمة مرتفعة، ولو لم يحضر هؤلاء لكانت السلعة القيمة أقل. طيب، قد يقول قائل: هل هناك فرق بين أن يكون النج بمواطأة أو بدون مواطأة، باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق؟ الجواب: كلاهما حرام، سواء كان باتفاق مع البائع أو أنه لم يتفق مع البائع، لكن لو أنه حصل باتفاق مع البائع فكلاهما آثم، الناجش والبائع، وإن لم يكن باتفاق فإن الآثم هو الناجش فقط. وأهل العلم يلحقون بالنج صور عديدة مذكورة في كتب الفقه في كتاب البيوع حينما تكلموا عن البيوع المنهي عنها، لا نطيل في الكلام عليها. لكن لو قال قائل: أنا وجدت السيارة مثلا أو السلعة، أنا وجدت السلعة قيمتها رخيصة وهي دون قيمتها، أنا أريد أن يعني أخذ بحديث الدين النصيحة، ومن نصحي لهذا المسلم الذي سيبيع سيارته أنني أرفع في ثمنها حتى تصل إلى قيمتها التي تستحقها، أنا أريد أن أنفع البائع ولا أضر المشتري، الجواب: حتى هذا حرام ويدخل في النجش المحرم. وأما قولك أن هذا من النصيحة فالنصيحة، أو نقول أن النصيحة هنا قد يحصل من إسدائها إيهام للغير بأن الناجش يريد الشراء، وليس هو كذلك، وإنما يريد رفع السعر فقط، فليس ثمة نصيحة. الوصية الثالثة قال: ولا تباغضوا، ففيه نهي للمسلمين عن التباغض فيما بينهم إذا كان السبب ليس أمرا دينيا وإنما على أمر دنيوي. فالمسلمون إخوة، والإخوة يتحابون ويزيلون أسباب البغضاء مما بينهم، ومن أسباب دخول الجنة إزالة الشحناء والبغضاء، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فأنت أيها المسلم عليك أن تحرص على أن تحب المسلمين وأن لا تبغض أحدا منهم ولا تشاحن أحدا منهم، واعلم أن أبواب السماء كما ثبت في حديث أبي هريرة تفتح يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإياك من أن تبغض أحدا من المسلمين وتستمر على ذلك أياما، فالمسلم قلبه سليم لإخوانه المسلمين، ويحب لأجل الإسلام، ويوالي ويعادي عليه، ويوالي ويعادي عليه. يستثنى من النهي عن التباغض التباغض في الله، فهذا كما هو معلوم من أوثق عرى الإيمان، وسببه أن تبغض إنسانا لأجل ما عنده من الكفر والضلال والفسق والبدعة والمعصية. الوصية الرابعة: ولا تدابروا، والتدابر المهاجرة والتقاطع. فهنا نهي للمسلم عن أن يهجر أحدا من المسلمين، كما قال: ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهنا ذكر العلماء أن التهاجر، الهجر الذي يقع بين المسلمين، له حالتان: الحالة الأولى أن يقع التهاجر لأجل أمر من أمور الدنيا، فلا يجوز أن يتجاوز فيه أكثر من 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. الحالة الثانية أن يكون لأجل أمر ديني، فهنا يجوز لك أن تهجر إنسانا أكثر من 3 أيام حسب المصلحة، كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا حينما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. وكما يقرر أهل العلم أن أهل البدع يهجرون، لكن لابد أن تعلم أن هذا الهجر ينبغي أن يترتب عليه مصلحة، أما لو كان لا يترتب عليه مصلحة فلا يهجر الإنسان. المصلحة مثل ما لو أنه هجر فبدأ يسأل نفسه: لما هجرت؟ لأجل أن عندي كذا من الذنوب والمعاصي، سأترك ذلك لكي لا يهجرني الناس. لكن إذا لا يترتب عليه مصلحة، كإنسان إذا هجر يظل ويزيد في إصراره وعصيانه، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا يهجر وإنما يناصح ويبغض بقدر ما عنده من المعاصي. الوصية الخامسة: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فبيع المسلم على بيع أخيه لا يجوز، لأن هذا يعني يورث في قلبه وفي قلب المسلمين العداوة والتباغض والتقاطع، لأن هذا تعدى على حق الآخر وأفسد المعاملة التي كانت بينهما. والبيع على البيع له صورتان: أن يكون ذلك في الكمية وأن يكون ذلك في الكيفية. مثال البيع على البيع في الكيفية أن يقول مثلا لإنسان: بعتك السيارة ب10,000 ريال نقد. فيجيء آخر ويقول: أنت تشتريها نقد؟ لا، أنا أبيع عليك مثلها لكن مؤجلة أقساط، أو أبيع عليك مثلا أحسن منها بهذا الثمن. تشتري ب10 هالسيارة، أنا أبيع عليك ب10 أفضل منها. فهذا في الكيفية. وأما في الكمية فكأن يقول قائل مثلا: بعتك هذه السيارة ب10,000، فيقول له قائل: أنا أبيع عليك مثلها ب5,000. فكله من البيع على البيع، وهذا يكون وقت الخيار، خيار الشرط وخيار المجلس. فإذا انقضى زمن الخيارين فمن أهل العلم من يقول ينتهي التحريم، والأقرب أن النهي يستمر، أي البيع على البيع سواء كان في زمن الخيار أو بعده. وهذا مال إليه الإمام أحمد ورجحه ابن رجب، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذلك لأن الحديث لم يحدد في البيع على البيع، ولأن البيع على البيع ولو كان بعدما يتفاصلان وينتهي الخيار ربما يجعل في قلب المشتري يعني في قلب البائع حرج، وربما أوغر صدر المشتري على البائع. الوصية السادسة قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه كالتعليل للوصايا السابقة. فإذا حقق المسلمون الوصايا السابقة من عدم التباغض وعدم التهاجر وعدم التدابر وعدم البيع على البيع فإنهم يكونون إخوة، والله عز وجل جعل المسلمين إخوانا، فينبغي عليهم أن يحافظوا على هذه الأخوة وأن يبتعدوا عن كل ما يؤثر عليها ويكدرها من أسباب النزاع والتفرق. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وتحقيق الأخوة والتآخي يكون بما سبق: ترك الحسد، ترك التنافس، ترك التباغض، ترك التدابر وغير ذلك من الأمور. الوصية السابعة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وهذه صيغة إخبار: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولكنها بمعنى الأمر، والمعنى أن المسلم أخ للمسلم، ومن لوازم الأخوة أن يبتعد عن كل هذه الأشياء التي لا تجوز في حق الأخ مع أخيه. فلا يجوز للمسلم أن يظلم المسلم ولا أن يحقره ولا أن يخذله، وهذا عام لكل المسلمين، قريبا كان المسلم أم بعيدا، عربيا أم أعجميا، من جماعتك من بلدك أو من غيرهم، فلا تظلمه لا في نفسه ولا ماله ولا أهله، والظلم حرام مع كل أحد وبين المسلمين أشد حرمة. ولا تخذله، بل إذا رأيته محتاجا إلى نصرتك فلا يجوز أن تخذله، وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وأيضا لا يجوز للمسلم أن يكذب على أحد من المسلمين، ولا أن يحتقر أحدا من المسلمين فيتكبر عليه ويحتقره، لأن ذلك ليس من أخلاق الإخوان وليس من أخلاق المسلم. الوصية الثامنة: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، وهذا فيه إشارة إلى أن التقوى تكون بالقلب، تكون بالقلب وليس ذلك له ارتباط بالأجسام، فرب إنسان قوي في بنيته لكنه بعيد عن التقوى، ورب إنسان ضعيف في بنيته لكنه قد حقق التقوى. فالعبرة ليست بالأشكال، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، واعلم أن التقوى إذا كانت في القلب ظهر أثرها على الجوارح. أما من يقول التقوى ها هنا ويشير إلى صدره وأعماله لا يظهر منها شيء من التقوى، فليس في القلب تقوى في الحقيقة. الوصية التاسعة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم من الشر، يكفيه من الشر أن يحتقر إخوانه المسلمين، يكفيه من الشر عقوبة وخيبة وخسرانا أن يحتقر إخوانه المسلمين. لما؟ لأنه ما احتقر إلا لما وقر في قلبه من الكبر الذي هو أعظم خصال، من أعظم خصال الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهنا وصية عظيمة تجعل المسلم يخشى ويسعى إلى أن يسلم قلبه ولا يحقر أحدا من المسلمين. الوصية العاشرة والأخيرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز لأحد من المسلمين التعدي عليها، سواء كانت المال أو العرض أو النفس. فحرمة النفس، لا يجوز لأحد أن يقتل المسلم أو أن يقطع شيئا من بدنه أو يتعدى على بدنه بالضرب ونحو ذلك. حرمة المال، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعدى على مال أحد من المسلمين، لا بالسرقة ولا بالحيل ولا بالغبن والغش ونحو ذلك. وحرمة العرض، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعدى على عرض أحد من المسلمين بانتهاك عرضه، أو سواء كان بالفاحشة أو بمقدماتها. وكذلك أيضا لا يجوز أن يتعدى على عرضه حتى بالغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور. على كل حال، هذه جملة من الوصايا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع الذي حوى من الخصال ما ينبغي أن يدرس في كل مكان، وما ينبغي أن يطبقه كل مسلم. ولو تأملت لوجدت أن كثيرا من الخلافات التي وقعت بين المسلمين كان سببها تقصير في بعض هذه الحقوق. والله عز وجل حينما جعل المؤمنين إخوة، فإن من لازم الأخوة تطبيق هذه الخصال وتحقيق التراحم والتناصح والتعاطف والتعامل بالمحبة وبالحسنى، حتى يكونوا كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.